بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 60 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو 18 من شهر رجب لسنة 1433 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد وصلنا إلى باب ذكر أول وقت العشاء. اليوم 25 رجب ولا 18؟ 25. احنا اخذنا الى اول وقت العشاء فعلا. اذن يبقى اليوم هو 25 من شهر رجب لسنة 1433 من الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: هذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ذكر أول وقت العشاء. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى العشاء حين غاب الشفق، وذكر ذلك في حديث ابن عباس، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم. ما هو حديث ابن عباس؟ من يعرف حديث ابن عباس؟ في النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين غاب الشفق، أخذناه المرة الماضية. حديث جبريل، أحسنت، الإجابة صحيحة. تفضل هديتك. عندنا شوية هدايا عاوزين نوزعهم. طبعا هي هدايا متواضعة إن شاء الله، كنا نتمنى أن احنا نوزع سيارات هدايا ولا نكتب لكل واحد نص فدان ولا حاجة، لكن يعني إن شاء الله لما ربنا ييسر بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال حدثني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. ذكر هنا حديثا وأشار إلى آخر، أشار إلى حديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل، وجاء من رواية أخرى رواية جابر بن عبد الله، كلاهما من حديث جبريل عليه السلام حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، في اليوم الأول صلى في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: بين هذين الوقتين وقت. والشاهد هنا أنه قال: حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. إذن العلماء متفقون على أن وقت العشاء يبدأ عند غياب الشفق، لكنهم اختلفوا في هذا الشفق. هل يبدأ وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر، أم يبدأ وقت العشاء عند غياب الشفق الأبيض؟ وقلنا: بارك الله فيكم، لأن الشمس حينما تغرب من الغرب بمجرد غروبها يظهر شفق أحمر مكان الغروب، وبعد مدة يتلاشى هذا الشفق الأحمر ويظهر مكانه شفق أبيض، وبعد مدة يغيب هذا الشفق الأبيض وتعقبه ظلمة. فالأحاديث الواردة في الشفق مطلقة: صلى به جبريل إذا ذهب الشفق. وبحثت هل هناك تحديد للشفق في حديث مرفوع، فلم أجد إلا في أحاديث عند الطبراني وفيه ضعف. إذن كلها الشفق. ومن هنا اختلف العلماء، فجمهور أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بغياب الشفق الأحمر، والقول الثاني قول الإمام أبي حنيفة أنه لا يبدأ وقت العشاء إلا إذا غاب الشفق الأبيض أيضا. فهذان القولان في هذه المسألة. إذن كلمة الشفق سمعين. قال سبحانه سليمان مراته مستنية تحت. إذن عندنا قولان، هل هو الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض؟ وسوف نسمع كلام العلماء ثم نذكر ماذا رجح المصنف من القول. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق. اختلف أهل العلم في الشفق فقال طائفة: الشفق الحمرة. روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ثور بن يزيد قال: سمعت مكحولا يقول: كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء الآخرة إذا ذهبت الحمرة. قال مكحول: هو الشفق. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال: حدثنا أبو مصعب الزهري قال: حدثنا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: الشفق الحمرة. قال: وحدثونا عن أبي أمامة قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى عن حيان ابن أبي جبلة عن ابن عباس قال: الشفق الحمرة. وكان طاووس يصلي العشاء قبل أن يغيب البياض. وممن قال بأن الشفق الحمرة مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. وقال طائفة: هذا هو القول الأول، أن الشفق هو إيه؟ هو الإيه؟ الحمرة. قال به كم واحد من الصحابة الشفق والحمرة؟ بس اثنين من الصحابة؟ قال به كم واحد من الصحابة؟ من اللي معه الكتاب؟ قال به ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت والشداد بن أوس رضي الله عنهم. دول كام؟ أربعة. أربعة من الصحابة يقولون الشفق هو الحمرة. وقال به ثلاثة من الأئمة الأربعة، من هم؟ مالك الشافعي وأحمد. أحسنت، خذها لي. وقال طائفة: الشفق البياض. روينا عن أنس أنه كان إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر استواء الأفقين. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الشفق البياض. وعن أبي هريرة أنه قال: صل العشاء إذا ذهب الشفق ودلام الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب الأفق فهو أفضل. هنا مسألة أريد أن أفهمها. وقال الطائفة، يعني هذا هو القول الثاني، الشفق البياض كما ذكرنا البياض. روينا عن أنس أنه كان إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر استواء الأفقين. أولا، ما معنى الأفقين؟ ثانيا، ما معنى استواء الأفقين؟ ثانيا، ما علاقة هذا بالبياض؟ من يعرف ما هما الأفقان؟ الأول الأفقان، انظر استواء الأفقين. عندنا هدايا عاوزين نوزعها. استواء الأفقين يا جماعة. طيب الأفق، ها أحسنت، الأفق المشرق والأفق المغرب. تفضل، إجابة صحيحة، تفضل هديتك. الأفقان، هذا الأفق الذي غربت منه الشمس والأفق التي أشرقت منه الشمس، ده الأفقان. جميل جدا. طيب السؤال الثاني، ما معنى استواء الأفقين؟ أيوة أحسنت، الإجابة صحيحة، أن تستوي الظلمة بالظلمة. تفضل هديتك. يعني الأفق الذي أشرقت منه الشمس، هذا في المغرب يكون ظلاما من أول غروب الشمس يكون ظلاما. أما الأفق الذي غربت منه الشمس فيكون أحمر الشفق الأحمر، ثم أبيض الشفق الأبيض، ثم ظلمة. فقوله إذا استوى الأفقان يعني إذا غاب الشفق الأبيض، أحسنتم، الشفق الأبيض إذا غاب تعقبه ظلم. من الذي قال الأبيض؟ مين؟ ها؟ أنت أخذت هذه. مين كمان؟ أنت؟ تفضل هذه. إذن استدل بقول أنس انظر استواء الأفقين، أي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يرى أن العشاء لا تجب إلا إذا غاب الشفق الأبيض. نعم. الوقت بين غياب الشفق الأحمر والأبيض وقت قليل ويختلف من بلد لبلد ومن قرب وبعد الاستواء، يعني تقريبا من غروب الشمس إلى غياب الشفق عندنا في مصر بيأخذ حوالي ساعة ونصف أو ساعة وربع. أما من غروب من غياب الشفق الأحمر، من بداية الشفق الأبيض إلى غياب الشفق الأبيض، فهذا يعني لم أقدره لكن أظنه يقل عن نصف ساعة أو ساعة لربع تقريبا، لكن ممكن تقدروه بسهولة جدا، تستطيع أن تقدره. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: كان أنس بن مالك إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر استواء الأفقين. قال: وحدثني موسى ابن هارون قال حدثنا شجاع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال حدثني موسى ابن أنس أن أنسا كان يصعد الجارية فوق البيت فيقول لها: إذا استوى الأفق ناديني. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا شريح قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حيان بن أبي جبلة عن ابن عباس قال: الشفق البياض. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن لبيبة قال: جئت إلى أبي هريرة فقال: صلي صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وادلام الليل منها هنا وادلأم الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، فما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صلوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق. وكان الأوزعي يقول في صلاة العشاء: لا إلا أن يغيب الشفق وذهاب بقية بياض الأفق. وقال الأوزعي هنا في القول الأول ذكر الحديث عن أبي حيان بن أبي جبلة عن ابن عباس قال: الشفق الحمرة. وفي القول الثاني ذكر الحديث من طريق آخر عن حيان بن أبي جبلة عن ابن عباس قال: الشفق البياض. إذن في هذه الحالة نقول ورد عن ابن عباس روايتان، ورد عن ابن عباس روايتان، هذه يعني لا تصطدم في ذهنك، فقد يفتي العالم بقول ثم بعد ذلك يستبين له قول آخر فيفتي به فيكون عنه روايتان، فننظر في صحة هذين الروايتين أيهما أصح. فإن كان صحيحين ننظر إلى المتقدم والمتأخر منهما، فإن عرف المتأخر أخذ به وإن لم يعرف ينظر إلى أقربهما إلى الدليل. نعم. قال رحمه الله: وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا اجتمع البياض من الأفق فسطع فصلي. وكان النعمان يقول: الشفق البياض. وحكي ذلك عن زفر. وقال أحمد: أما في الحضر فيعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض، وفي السفر يجزئه إذا ذهبت الحمرة، ويجزئه عنده في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة. يعني الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه في الحضر يعجبه أن يصلي إذا ذهب البياض، وفي السفر إذا ذهبت الحمرة، ليه؟ نعم، تخفيف على المسافر. نعم، يعني يجمع المسافر لجمع السفر. هو هناك معنى آخر، وهو أن الحضر يكون الأفق متواريا خلف البيوت والأشجار ونحو ذلك، أما في السفر فيكون في الصحراء، فيظهر الشفق باديا واضحا. إذا ذهب الشفق الأحمر ذهب باديا واضحا للمسافر. تمام. هنا أيضا قال: وكان النعمان يقول الشفق البياض. من هو النعمان؟ ارفع ايدك ما تكلم. من هو النعمان بن المنذر؟ ها، النعمان بن بشير، ها، ابو حنيفه. تفضل، احسنت، الاجابه صحيحه، والامام ابو حنيفه النعمان رحمه الله تعالى. تمام. وقال زفر، زفر، زفر، بعضهم قرأ وقال زفر، وهذا يدلك على يعني بعض الناس الذين يعتمدون في طلب العلم على أنفسهم، فيلحنون كثير، يلحنون كثير. فإذا أحيانا تجد طالبا من طلاب الحديث اعتمد على نفسه وعلى كتب الشيخ الألباني وكتب المشايخ والعلماء والدعاء والمتخصصين في الحديث، وبدأ يخرج كذا، فإذا قلت له اقرأ لي إسنادا عرفت أنه لم يسمع ولا كتابا واحدا رواية من عالم متخصص. فتقول له مثلا اقرأ هذا الإسناد، يقول حدثنا ابن إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، حدثنا، وهكذا. تعرف على طول أنه هو إيه؟ أنه لم يقرأ. ليه؟ لأن العلماء قد توارثوا قراءة الإسناد، أن هناك كلمات تنطق ولا تكتب، وهي قال بين حدثنا وأخبرنا، قال حدثنا، قال أخبرنا، قال أنبأنا، وهذه تنطق ولا تكتب. وكذلك الروايات بين قوسين، تأتي بين قوسين، يقول وفي رواية أو قال وقال مرة كذا، فهذه وأمثالها كثير. وكيفية نطق أسماء الرواة، رواة الحديث، وهذه لها كتب ضبطت هذه الأسماء، مثل كتاب التقريب ضبط أسماء الرواة، وهذا من أسهل الكتب التي بين يدي طلب العلم، طلبة العلم، مجلد واحد ضبط أسماء الرواة، وكتب الخطيب البغدادي في ضبط المتشابه خطا ولفظا إلى آخره. وهناك كتب ضبطت أسماء العلماء، هذه لا تجدها في تراجم علماء الحديث. هناك كتب ضبطت مثلا أسماء الفقهاء جملة، وهناك كتب ضبطت أسماء الفقهاء على مذهب، كتب ضبطت علماء الحنابلة، علماء الشافعية، علماء المالكية، علماء فضل مين، الحنفية. على فكرة الحنفية، أحسنت، هو الصواب وليس الأحناف. الأحناف خطأ، لأن الأحناف جمع حنيف، إنما الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذن نحاول دائما أن نتعلم على يد المشايخ والعلماء لكي نأخذ العلم من أهله. وكان قديما إذا أراد الطالب أن يقرأ كتاب هو ممتاز في اللغة العربية، يعني حافظ الألفية وحافظ، ورغم ذلك إذا أراد أن يقرأ كتابا ذهب إلى شيخ فقرأه عليه، بس يقرأ الكتاب لضبط بعض الألفاظ وإزالة بعض الإشكالات، ويقرأ الكتاب سردا. نعم. قال رحمه الله: وقال طائفة ثالثة: الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب، وهي الحمرة والبياض، وإنما جعلنا ذلك على الحمرة دون البياض لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى حين غاب الشفق، وكان ذلك على ما ألزمه اسم الشفق. فلما كانت الحمرة تسمى شفقا لم يكن لأحد أن يقول: ليس ذلك الشفق الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخبار على العموم والظاهر. الإمام ابن المنذر لأنه متقدم جدا يستدل بقواعد أصولية لم تقعد إلا بعده، لكن استنبطوها من كلامه. ففي هذه العبارة استدل بقاعدة أصولية، ما هي؟ تستطيع أن تستنبطها؟ ها؟ القول مقدم على الفعل على ليه؟ القول مقدم على الظاهر يقدم على المؤول. نعم، أحسنت، الإجابة صحيحة، أن العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. تفضل، هديتك، الإجابة صحيحة. استدل هنا بالعموم، العموم، لأن عموم الحديث فصلى حين غاب الشفق، كلمة الشفق تعم الشفق الأحمر والشفق الإيه؟ الأبيض. فمجرد ظهور الشفق انتهى وقت المغرب، وبمجرد غياب الشفق الأحمر غاب شفق، صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن الاستدلال هنا بالعموم. نعم. قال أبو بكر: وقد احتج بعض من قال إن الشفق البياض بأحاديث، منها حديث أبي مسعود قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز قال له: عروة بن الزبير، سمعت بشير بن أبي مسعود الأنصاري يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس. قال: وإنما يسود الأفق إذا ذهبت الحمرة والبياض جميعا. وقال قائل: وهذا الحديث لا دلالة فيه على أن وقت العشاء يبدأ، لا يبدأ إلا حين يسود الأفق، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء أحيانا ويستحب تأخيرها. قال رحمه الله: وقال قائل: قد أجمع أهل العلم على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض، وهم قبل ذلك مختلفون في دخول وقت العشاء، فلا يجب فرض العشاء إلا بإجماع منهم، ولم يجمعوا قط على ذلك إلا بعد ذهاب البياض. وقد زعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس يدل على أن الشفق البياض، قال: لأنه يتقدم الشمس بمجيئها ويذهب بذهابها، فكما كان الصبح يجب بمجيء بياض فكذلك تجب العشاء بذهاب البياض. تلخيص المسألة: متى يبدأ وقت العشاء؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول جمهور أهل العلم، أربعة من الصحابة وثلاثة من الأئمة، أربعة من الصحابة هم ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت والشداد بن أوس، وثلاثة من الأئمة هم مالك بن أنس والشافعي أحمد، يرون جميعا أن وقت العشاء يبدأ إذا غاب الشفق الأحمر. القول الثاني: لا يبدأ وقت العشاء إلا إذا غاب الشفق الأبيض، وهذا روي عن أنس بن مالك وأبي هريرة من الصحابة رضي الله عنهما ومن الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الراجح الترجيح الراجح هو القول الأول، لا يبدأ وقت العشاء إلا إذا غاب الشفق الأحمر، وهذا لعموم اللفظ الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء إذا غاب الشفق، فكلمة الشفق تعم الشفق الأبيض أو الأحمر. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى آخر وقت العشاء، إلى آخر وقت العشاء، وقد اختلف العلماء في آخر وقت العشاء على أربعة أقوال، اكتبها لكي تفهم ماذا سيقول المصنف. اختلف العلماء في آخر وقت العشاء على أربعة أقوال. القول الأول ربع الليل، القول الثاني ينتهي وقتها بثلث الليل، القول الثالث نصف الليل، القول الرابع الفجر. هذه أربعة أقوال لأهل العلم، سنسمع من قال بكل قول ثم نسمع ترجيح المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر آخر وقت العشاء. اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء، فقال بعضهم آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة. وقالت طائفة أخرى وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخر إلى ذلك إلا من شغل. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثي عن ابن لبيبة قال جئت إلى أبي هريرة وهو جالس قال وصلي صلاة العشاء إذا ذهب الشفق ولأما الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، فما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو الأفضل. وبه قال الشافعي وقد كان يقول إن هو بالعراق وقتها نصف الليل ولا يفوت إلى الفجر. إذا قيل وكان هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق، يعني أحسنت هديتك، المذهب القديم للشافعي الذي أعده في العراق، حينما كان الشافعي في العراق كتب مذهبه القديم، فلما سافر إلى أين كتب مذهبه الجديد؟ نعم، إلى مصر. الإجابة صحيحة، تفضل هديه. فلما ذهب إلى مصر كتب مذهبه الجديد. وأنتم تعلمون أن الشافعية يأخذون بالمذهب الجديد ولا يأخذون بالقديم إلا في أربعة مسائل. نعم نعم. وبه قال الشافعي وقد كان يقول إذ هو بالعراق وقتها نصف الليل ولا يفوت إلى الفجر، وهذا أصح قوليه، لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر والمغرب والعشاء، ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء بعد الفوات. ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب وأبي هريرة حديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة وقتها إلى نصف الليل. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن المهاجر قال كتب عمر إلى أبي موسى أن صلي صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول أي حين شئت. وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي ومن صلاها بعدما مضى نصف الليل يجزئه ولم نكره له. ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله ابن عمرو قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل فإنه ينزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثني حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس وناموا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، فقال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وسلم. وفيه قول رابع وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. روي هذا القول عن ابن عباس وروي عن أبي هريرة أنه قال التفريط في الصلاة أن تؤخروها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال وقت المغرب إلى العشاء ووقت العشاء إلى الفجر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان ابن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل عن التفريط في الصلاة فقال أن تؤخروها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط. وروينا عن كثير بن عباس أنه قال لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى، وقال عطاء لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاووس وعكرمة وقت العشاء إلى الفجر، قال أحدهما إلى الصبح وقال الآخر إلى طلوع الفجر. ومن حجة القائل بهذا القول حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال أبو بكر ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل دليل على ألا حرج على من أخرها إلى شطر الليل، وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر. ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة مع أن قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال أخبرني المغيرة ابن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، قال ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم أوجبوا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء ويجب على من تبعهم، وقال بمثل قولهم ألا يجعل آخر وقتها ألا يجعل آخر وقتها ثلث الليل أو شطر الليل. وقد ذكرت إسناد حديث عبد الرحمن وابن عباس في كتاب الحيض. تلخيص المسألة: آخر وقت العشاء فيه ثلاثة أقوال، فيه أربعة أقوال. القول الأول آخرها ربع الليل، القول الثاني ثلثه، والقول الثالث نصفه، والقول الرابع الفجر. الترجيح الراجح هو القول الثالث. سنت القول الثالث نصف الليل، آخرها نصف الليل. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. ولماذا اخترنا القول الثالث؟ لأنه قول، والأقوال الأخرى أدلتها أفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والقول مقدم على الفعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله كما هو مقرر في علم الأصول عليه الصلاة والسلام. أحسنت. حديث إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، هذا الحديث عام، وهذا خصص هذا. أحسنت، خصص بنصف الليل، والفجر خصص بالإجماع أن إذا طلعت الشمس خلاص، يعني وقت الفجر، وقت الفجر لا يمتد إلى وقت الظهر. ثم ذكر المصنف أول وقت الفجر وآخره، فقال: الحنفية كما تعلمون بعضهم يأخذ بقول الإمام في مسائل، وبعضهم يأخذ بقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. ففي كل منطقة سواء في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا أو في كذا يأخذون بقول أئمتهم التي يرجحونها. نعم. قال رحمه الله: ذكر أول وقت الفجر وآخره. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر، وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الصلاة الصبح طلوع الفجر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة الغداة، فلما أصبح من الغد حين انشق الفجر أمر أن تقام الصلاة فصلى بنا، فلما كان من الغد أخرها حتى أسفر، ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت؟ أسماء صلاة الفجر. للفجر ثلاثة أسماء: الفجر والصبح والغداة. الفجر والصبح والغداة كلها أسماء لصلاة الفجر. وفي هذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين انشق الفجر، أي في أول وقته، وفي اليوم الثاني حين أسفر. أسفر يعني أضاء النهار، وقال بين هذين وقته. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا سائر الأخبار الموافقة لهذا الحديث في غير هذا الموضع، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها. واختلفوا في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، ففي قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن رهوي يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة، واحتجوا بحديث أبي هريرة. قال: حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد عن الأعرج قال يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وكان أبو ثور يقول: إنما ذلك لمن نام أو نسيها حتى صلى في ذلك الوقت. فكان هذا عذر، فلو عمد ذلك رجل لكان مخطئا مذموما عند أهل العلم بتفريطه في الصلاة. فأما أصحاب الرأي فإنهم فرقوا بين من طلعت الشمس وبقي عليه من الصبح ركعة، وبين من غربت الشمس وقد بقيت عليه من العصر ركعة، فأفسدوا صلاة من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة. قالوا: عليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس، فإن نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس، قالوا: يتم على صلاته فيصلي ما بقي. قالوا: لأن الذي صلى الفجر فطلعت عليه الشمس وهو في الصلاة فسدت عليه صلاته، لأنها ليست بساعة يصلى فيها، والذي غربت عليه الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت الصلاة، والصلاة لا تكره تلك الساعة، فعليه أن يتم ما بقي منها. قال أبو بكر: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين وجمع بينهما، فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما. ولو جاز أن يفسد صلاة من صار إلى وقت لا تحل الصلاة فيه ألزم أن يفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيها، وليس فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على القياس والنظر. تلخيص المسألة: حكم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، قول الجمهور أنه أدرك الصلاة، والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. المسألة الثانية: رد الإمام ابن المنذر على الحنفية لا، هي قول واحد، هذه المسألة أنا ذكرت فيها قول الجمهور قولا واحدا لثبوت الحديث به، لكن كلام الحنفية مسألة الثانية أصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ أبو حنيفة النعمان ومحمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب، أحسنت، هؤلاء أصحاب الرأي. نعم، أصحاب الرأي فرقوا بين صلاة الصبح وصلاة العصر، والإمام ابن المنذر رد عليهم. أنا سأقرأ عليكم كلامه مرة أخرى أو ستسمعون كلامه مرة أخرى، والمطلوب منك أن تعرف بأي قاعدة من القواعد الأصولية استدل ابن المنذر في الرد على الحنفية. قال أبو بكر مرة فيه. من أول قال أبو بكر؟ قال أبو بكر رحمه الله: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين وجمع بينهما، فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما. ولو جاز أن يفسد صلاة من صار إلى وقت لا تحل الصلاة فيه ألزم أن يفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيها، وليس فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على القياس والنظر. نعم أحسنت، لا اجتهاد مع النص، إجابة صحيحة، أعطيه الهدية، لا اجتهاد مع النص. نعم، يعني يريد أن يقول أن هذه المسألة ورد فيها نص فلا يجوز أن نجتهد مع النص. ولذلك يا إخواني هذا من فوائد دراسة كتب المتقدمين، وهو أن تتعلم الملكة الفقهية بالاستنباط. نعم، وكذلك الإسلام لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين. إجابة صحيحة أيضا، تفضل هديتي. ولذلك أنا أقول لإخواننا الكرام من أراد أن يتعلم الملكة الفقهية فليقرأ هذه الكتب سردا، يعني تقرأ من أجمل الكتب التي تتعلم منها الملكة الفقهية كتاب الأم للإمام ابن المنذر للإمام الشافعي رحمه الله، تقرأ كتب المتقدمين بدون أي حشو وبدون تعقيد، ترى كلامه سلسا سهلا ويسرد القواعد الأصولية سردا ويرد على المخالف بأدب جم، فتتعلم منه الأدب في الرد والحوار والنقاش، زي ابن المنذر كده لما بيرد عليه يقول ومن قال ذلك فليست معه حجة ويرد، ومن قال ذلك فقد خالف الحديث ويرد، كلام هادي تمام. لكن إذا قرأت المتأخرين ترى كلاما شديدا شديدا جدا. فنحن نتعلم من علمائنا العلم والأدب، العلم والأدب في كيفية مناقشة المخالف وبيان أن هذا القول خالف السنة، خالف الحديث، خالف الدليل، خالف القياس إلى غير ذلك. لكن الفرق بين الإنسان شديد اللهجة والإنسان واسع الأفق أن الإنسان إذا تعلم في حياته قولا واحدا إذا رأى قولا يخالفه كان شديد اللهجة كأنه باطل، أما الإنسان إذا كان واسع الأفق طلع على أقوال كثيرة في المسألة فإذا رد تجد يرد برفق ولين، لأنه يعلم أنه قد يكون هناك إمام قال بمثل هذا أو طلع على قول بعض التابعين أو نحو ذلك، فتراه يرد برفق ولين، وهذا يعلمك الأدب في الحديث. وممن جمع نكات في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة جدا لكنها جميلة، وهي أحسنت رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند ذكر وقت الجمعة ونأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما هي المسائل الأربعة التي يؤخذ بها في المذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله؟ هذا السؤال أنا يعني طرحته هكذا لتشتاقوا إليه لكي يجعله سؤال البحث، سؤال البحث الواجب، أخرج المسائل الأربعة، اذكر المسائل الأربعة التي يعمل بها في من المذهب القديم للشافعي. طبعا هذه المسائل ذكرها النووي في المجموع وذكرها الماوردي وغيرهم، وانت طبعا عندكم الكمبيوتر ممكن تجدوا مراجع اخرى انا لا اعرفها من كثرة المراجع الموجودة في المكتبة الشاملة وغيرها وجمع الفقه، تطلعوا عليها وتجيبوها ان شاء الله في ورقة، المسائل الاربعة التي ذكر الشافعية انهم يأخذون فيها بالمذهب القديم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لو فاتتني سنة الصبح الأفضل أن أصليها بعد الصلاة أو أصليها بعد الشروق؟ يجوز أن تصلي سنة الظهر، سنة الفجر بعد الصلاة بشرط أن لا تكون وقت الشروق، ويجوز أن تؤخرها بعد شروق الشمس إذا طلعت الشمس حسنة، فيجوز أن تؤخرها ثم تصليها مع الضحى، يعني يجوز هذا وذاك. نعم. سائل يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، أنت تعلم أنه أقيم معرض في تونس يتمثل في نشر صور تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بعض الأحكام الشرعية مثل النقاب واللحية، فأنكر بعض الأخوة الملتزمين وتمثيل هذا الإنكار في كسر وحرق بعض المراكز الأمنية والمباني الحكومية، نريد أن نعرف رأي الشرع في هذا الإنكار. علماء الأصول يقولون: الضرورة تقدر بقدرها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بالمعروف ولا يكون بالمنكر. فمثل هذه المخالفات الشرعية، إذا رأيتم مثلا محلا من محلات الخمر هذا منكر، أو رأيتم بيتا من بيوت الدعارة هذا منكر، أو رأيتم من يسيء للحبيب عليه الصلاة والسلام فداه أبي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يبدأ الشباب يفكرون في الوسائل السلمية في النهي عن المنكر. إذا كان يمكن مثلا شكايته إلى المسؤولين فيقوم المسؤولون بإزالة المنكر، فيجب اللجوء إلى هذه الوسيلة، وإن لم يكن يمكن فيكون هناك وسيلة أخرى، تكليم الناس ونصحهم. وبلا شك هؤلاء الذين فعلوا ذلك مسلمون، وصلوا وإن كانوا علمانيين لكن مسلمين، وربما هو لا يعرف أن هذا يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الذي فعله يهودي أو نصراني، هذا متعمد. لكن إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ووضع مثل هذه الصورة، قد يكون لا يعرف، أو حتى لو يعرف فنلجأ إلى التغيير باللسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يكن ذلك يستفتوا العلماء، علماءهم علماء بلدهم، هم الذين يحددون لهم الطريقة التي يغيرون بها هذا المنكر، لأنكم تعلمون أن الفتوى تتغير بتغير الواقع، يعني ما يمكن فعله في مصر قد لا يمكن فعله في تونس، قد لا يمكن فعله في المغرب أو الجزائر. وهذه المسائل مهمة جدا، ومن لم يراعها أخطأ كثيرا. الفتوى تتغير بتغير الواقع، وبعض الناس حينما يرى قولين عن أحد الصحابة أو قولين عن بعض الأئمة أو كذا يظن أن هناك تناقضا، وليس كذلك. قد يقول الإمام هذا القول في ظروف ثم يسأل نفس المسألة فيفتي فيها بفتوى أخرى لظروف أخرى تختلف، وهذا من سعة الأفق. مثل بعض مشايخنا حينما كانوا يسألون عن الأحزاب والانتخابات أيام النظام السابق وأيام الظلم وأيام التزوير، كانوا يقولون: لا تذهب، لا يجوز، لا فائدة منها. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هناك مفاسد عظيمة كانت تترتب على ذهاب الشباب الصحوة إلى الانتخابات. تعرفون أن كان مثلا ليلة الانتخابات يقبضوا على الإخوان المسلمين ويحطوهم في السجون ويتركوا السلفيين، لأن السلفيين ما كانوا يذهبون الانتخابات، لو ذهب أحد من السلفيين يغضوه يضعوه في السجون، يبقى الأفضل أنهم لا يذهبون. ثانيا، لو ذهبوا الانتخابات وصوتوا بنسبة 90% ضد قرار، فتطلع النسبة 90% مع القرار، إذن لا قيمة له. فكان هذا هو الواقع المحيط بمسألة الانتخابات والأحزاب. كذلك تكوين الأحزاب، كان هناك حزب اسمه الحزب الوطني الديمقراطي، هذا الحزب كان هو حزب الأغلبية، وكان لهم الثلثين في مجلس الشعب والثلث الآخر يوزعوه على 10-15 حزب، بحيث هذه الأحزاب كلها لا تؤثر في القرار، يبقى القرار قراره هو. إذن تكوين الأحزاب والمجاهدة وبذل الجهد أنذاك كان لا قيمة له. هذا هو الواقع الذي أفتى علماؤنا حفظهم الله بأنه لا يجوز للأحزاب ولا يجوز الاشتراك فيها وتضيع وقت إلى آخره. ثم تغير الواقع كما رأيتم، فحاولوا أن يثبتوا لنا مصداقية الصناديق، وهي فعلا حتى الآن فعلا ما يتم هناك أصلا تقفيل الصناديق. كان زمان صناديق الاختراع كما تعلمون، مثلا مثل هذه بلد زي منشية عباس في 10,000 صوت، بيجي مثلا 1,000 أو 2,000 على العصر، خلاص ما أحد بيجي، الناس تعرف. يبدأ القاضي يقول، رئيس اللجنة يقول للناس قفلوا كله للحزب الوطني، قفل قفل يلا قفل، يعني يعلم على الحزب الوطني، يحط يضع للحزب الوطني مثلا كمان 3,000 4,000 5,000 وهكذا في كل لجنة. لكن الآن ما يستطيع أن يفعل هذا، إن مندوب جالس معاه، مندوبين اثنين جالسين معاه حرسينه. الأمر الثاني، كنتم تعلمون أنه كانت الصناديق لا تفرز في الأماكن في اللجان الفرعية، ولكن تذهب كلها تجمع من المركز وتوضع في قسم الشرطة، بعدين اطلعوا يا جماعة هنفرز، اطلعوا ويبدأ القاضي والناس يفرزوا، أو يتصل بهم واحد يقول اجعلوا النتيجة 85%، أو اجعلوا النتيجة، أو نجحوا فلان ورتصبوا فلان وعلم خلاص. لكن الآن الفرز يتم داخل اللجنة أمام المندوبين، يعني فرصة التزوير قليلة. أنا أقول هذا الكلام وأنتم تعرفونه لكي أبين لإخواننا الذين يعني بعض الشباب الصغار يظن أن مشايخنا تناقضوا، لا، الواقع اختلف تماما. الآن لما حبوا يزوروا في الانتخابات دي عملوا يعني جابوا شوية ضباط شرطة وأمناء شرطة معاه بطاقة عسكرية وبطاقة تانية مدنية، فخلوه يدخل بالمدنية وينتخب. بس ان احنا عندنا القانون لا يسمح لكل الشرطة والعسكر وهذا لا يدلون بأصواته، خليه يدلي بصوته ماشي. 300,000 مليون مش هيأثر، خليهم عملوا مليون من الشرطة. الشرطة عندنا كلها 1,200,000 كلها من أولها لأخيرها الشرطة والبتاع. لو في 500,000 أو 1,000,000 صوت، لو جيش الناس هيجيشوا 15-20 مليون ضده. لكن التكفيل والتزوير الذي كان يحدث بهذه الطريقة لا، على حد علم. إذن تغيرت الفتوى بتغير الواقع، تغير الواقع يعني ذهابك سيؤثر. ولذلك نحن نقول لإخواننا، أنت الآن ما ينبغي أن تسكت ولا تقول لا ما أنا رايح الانتخابات، لا لازم تروح إن شاء الله تذهب. ليه؟ لأنها شهادة وأنت مطالب بشهادة أمام الله عز وجل، والله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أنت مطالب، فلان الأصح والأقرب إلى الله عز وجل والأحسن والعلانا، اذهب وقل ما تريد، قل ما تدين به لله عز وجل، الأقرب إلى الله، الأقرب إلى تطبيق الشريعة، الأقرب إلى العدل، علم عليه. بعض الإخوة أصلا عندهم إشكال في أصل المسألة. يعني في أصل المسألة؟ يعني يقول يا عم هنروح الانتخابات ليه؟ أصل الانتخابات دي ليست شرعية من أساسه. ليه؟ قال لأن اختيار الحاكم لا يكون بهذه الانتخابات. اختيار الحاكم في الشرع هو أن يختاره أهل الحل والعقد، يعني إذا لم يختاره أهل الحل والعقد لا تكون الطريقة مشروعة؟ يقول نعم لا تكون الطريقة مشروعة. طيب ماشي، انت ثابت على مذهبك؟ أيوه. يعني لو اختير الحاكم بأي طريقة غير اختيار أهل الحل والعقد تبقى الطريقة غير مشروعة؟ يقول نعم غير مشروعة. فيجب علماء مصر يجتمعون ويختاروا الحاكم ويبايعوه ثم يبايعه الناس، كما حدث مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لم ينتخب كل البلاد الإسلامية أبا بكر ويستفت عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه بايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة فقط، فبايعه الناس. أقول لك ده كلام جميل وأنا معك، أن من وسائل اختيار الحاكم أن يختاروا أهل الحل والعقد، لكن لا تقل بغير هذه الطريقة لا تكون مشروعة. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه لم يختر بهذه الطريقة. عمر خليفة الراشد رضي الله عنه لم يختر بطريقة أهل الحل والعقد، وإنما قال أبو بكر والخليفة من بعدي عمر، يعني نص عليه الإمام ولم يترك المسألة لأهل الحل والعقد. فلو كانت محصورة في هذه الصورة ما حل ولا جاز لأبي بكر أن يعين عمر، لأن قال يا جماعة أهل الحل والعقد يختار. يعني إيه؟ نرجع إلى كلام فقهائنا، ماذا قال في كيفية اختيار الحاكم؟ قالوا اختيار الحاكم من المصالح المرسلة، ليست له طريقة معينة في الاختيار، مصالح مرسلة. بدليل إيه؟ بدليل أن عثمان بن عفان اختير بطريقة ثالثة، لا بأهل الحل والعقد ولا بالتنصيص عليه، وإنما قال عمر والأمر من بعدي في هؤلاء الست أهل الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. يبقى لم ينص على أحد ولم يتركها مطلقة لأهل الحل والعقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن قلنا أيها الأحباب الكرام بأن اختيار الحاكم من المصالح المرسلة، اختير أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأهل الحل والعقد، واختير عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتنصيص عليه، واختير عثمان بن عفان بترك الأمر بين ستة فله تنصيص وله ترك لأهل الحل والعقد، واختير علي بن أبي طالب بطريقة الرابعة تختلف عن الطرق الثلاثة السابقة. لما قتل عثمان رضي الله عنه وكان القتلة هم المسيطرون على المدينة، يعني عثمان رضي الله عنه حينما كان محصورا في بيته كان الذي يصلي بالناس في المسجد النبوي رجل من هؤلاء المحاصرين لعثمان رضي الله عنه، فجاء أحد المسلمين وقال لعثمان رضي الله عنه يصلي بنا إمام فتنة أأصلي خلفه؟ قال الصلاة أفضل ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن وإذا سأوا فاجتنب إساءته، ولم ينهوا عن الصلاة خلفه. لما صعدوا عثمان وقتلوا ذهب القتلة إلى علي بن أبي طالب ليولوا الخلاف فأبى، ذهبوا إلى طلحة بن عبيد الله فأبى، ذهبوا إلى الزبير بن عوام فأبى، فعادوا مرة أخرى إلى علي بن أبي طالب وقالوا هاج الناس وماج ولا يصلح الناس إلا إمام، فقبلها علي رضي الله عنه. السؤال، من الذي ولى علي بن أبي طالب؟ الظلمة القتل، قتلت عثمان، ولم يقل أحد بأن خلافة علي بطريقة الغير مشروع، قبلها علي رضي الله عنه خشية أن يغير الفرس والروم مرة أخرى على بلاد الإسلام والمسلمين. إذن من يظن أن هناك طريقة معينة في تنصيب الحاكم وما عدا ذلك فهو حرام؟ يقول لك الآن الطريقة دي حرام الانتخاب والطريقة دي كلها حرام. طب ليه؟ يقول لك ما لهاش دليل، ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. يا أخي الكريم، لو رجعت إلى علم الأصول لعرفت أن العلماء قسموا الأمور إلى قسمين، إلى عبادات وأشياء أخرى. فالأصل في العبادات التحريم حتى يثبت الدليل، لا تصلي صلاة بطريقة معينة ولا تصوم إلا بدليل، أصل في العبادات التحريم حتى يأتي الدليل. والأصل في الأشياء في المعاملات وفي السياسات وفي المعاملات الدولية وفي البيوع وفي العقود، الأصل في الأشياء دي كلها الإباحة وليس التحريم، حتى يأتي دليل التحريم. إذن الأصل في المعاملات الدولية والأصل في الانتخابات والأصل في الأحزاب والأصل في الأشياء دي كلها الإباحة، حتى يأتي دليل التحريم. دليل التحريم، إذن الذي يسألك يقول لك ليس هناك دليل على مشروعية هذه الانتخابات، تقول له لا، اذكر أنت الدليل على حرمة هذه الانتخابات. الأمر الآخر، حتى لو كانت هذه الانتخابات فيها مخالفات، السؤال هل الاتفاقية أو العمل إذا كانت فيه مخالفة ومن ورائه مصلحة أكبر يترك كله؟ يترك كله ولا لا؟ لا، لا يترك كله. العلماء ينظرون فيه، إذا كانت فيه مصلحة أكبر وفي مخالفات قليلة أقبلوا عليه. طب ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل صلح الايه؟ الحديبية. صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كتب هذا ما عاهد عليه محمد عبد الله ورسول أو محمد رسول الله، قالوا لا، امحوا رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. أنا بسألكم سؤال، محمد رسول الله ولا لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي قال لا، امحوا رسول الله، ولو محتها الناس تقول لك لا ده متردد، ده كذا، ده مسألة، المسألة عقيدة، لا سنقاتل. ولذلك عمر وقف كما تعلمون، وقف وقفة ضخمة، أحمر الوجه وغضب، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي، قال لا، أين هي؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مخالفة أو يعني ده تنازل، أو تسميه مصلحة أكبر. المصلحة الأكبر أن 10 سنوات ستخلي قريش بين أي قبيلة تدخل في الإسلام، ما كانت قبائل كثيرة تريد أن تدخل وخايفة من قريش. محمد رسول الله، امحو رسول الله، محاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عندها لأن في مصلحة أعظم وأكبر. فلو كان في عندنا مخالفة أو كذا وفي مصلحة أعظم أو أكبر، لا نفعل ذلك لتحصيل المصلحة الأكبر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، إنما العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. في بعض الشباب يقولون إما تكون خلافة راشدة، رجل كده هيطبق الشريعة والعدل زي عمر بن الخطاب ولا أبو بكر الصديق، وإلا ابتعد عن الانتخابات. لا يا شيخ، ليه؟ ده بعض علماء السعودية لما سئل قال لو أن المسلمين في الغرب في بلاد الكفار وتقدم لرئاسة الدولة الكافرة كافران أحدهما رفيق بالمسلمين ويسمح لهم ببناء المساجد والدعوة إلى الله، والكافر الآخر شديد العداء لله ورسوله يعذب المسلمين ويمنع من الدعوة إلى الله وكذا، قال يجب على المسلمين أن يدخلوا فينتخبوا الأرفق به وهو كافر دفعا لضرر الآخر. ده كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ينتخب هذا الأرفق بهم دفعا لضرر الآخر وكلاهما كافر. فتقول لي انتخب فلان في مخالفات، في مخالفات وعنده تنازلات، ولكن أنت بين أمرين، بين رجل نطمع أن يقيم العدل والآخر سيقيم الظلم الذي ذقتموه. بين رجل سيترك الحرية للدعوة دروس ومحاضرات وندوات، وآخر إذا أقمت محاضرة في مكانك تم القبض عليك وعلى كل من أتى بالمحاضرة كما كان يحدث في النظام القديم، وإذا جئت براقصة ترقص طوال الليل هنيئا مريئا لك، لا يتعرض لك أحد. بين رجل يقول سأطبق الشريعة ورجل يقول سأمحو القرآن من كتب اللغة العربية، وبين رجل يقول سأعطي النصارى حقوقهم في حدود الشريعة الإسلامية، وآخر يريد أن يعطيهم 15% من المحافظين و15% من الوزارات، وهم 5% في مصر. والمشكلة أنه يريد أن يسمح لهم، ودي الأول مرة تحصل في مصر هذا الوعد الأثيم الذي جعل النصارى يخرجون عن بكرة أبيهم ينتخبونه، كما أخبرني أحدهم أنه وعدهم أنه سيصرح لهم ببناء الكنائس بدون تراخيص. أنت تعرف أن بناء الكنيسة في مصر على عهد عبد الناصر كان لابد من قرار من رئيس الجمهورية رأسا، وفي عهد السادات رئيس الجمهورية رأسا، وفي بداية عهد يعني المحافظ كان لا يملك ذلك، في بداية عهد مبارك كذلك، 5 سنوات الأخيرة لما ضغطت أمريكا على مبارك حولها من قرار رئيس الجمهورية إلى قرار المحافظ، ورغم ذلك لازم 200 متر بينها وبين المسجد، ده يخليها عادي كأي واحد بيبني مسجد يبني كنيسة، وتيجي تبني بينك وبينها مسجد يقول لك الزقوا فيه، هتقوم الكنيسة برضه لأنه هيلغي هذا القانون، يعني البلد هتتبدر كنائس. نسأل الله أن لا يمكن للظالمين، نسأل الله أن لا يمكن للظالمين، نسأل الله أن لا يمكن للظالمين. ولذلك أفتى القساوسة بحرمة التخلف عن الانتخابات، وأفتوا بأنه من لم يصوت لفلان فهو محروم من رحمة الرب، خارج من الملأ الأعلى على حد قوله. يعني أنت لما تشوفهم كده شايلين واحدة وجايبينها يزقوها عشان تصوت وتضع صوتها، مش تصوت تولول يعني، لا تضع صوتها، وأنت كمسلم تتكاسل عن نصرة من يقول يريد تطبيق الشريعة، هذه مسألة ينبغي أن نأخذها كقضية. ودعك من كل القرارات اللي حصلت البارح أو البارح، المسلم كلما اشتدت الأزمات كان أقوى وأشد، لا يتقهقر، والله عز وجل ناصر دينه ولا بد. ولذلك يا إخوان أنا لا أريد أن تخرج لأداء صوتك وحدك، أخرج معك 10 حتى نثبت للناس جميعا أن مصر مسلمة تحب الإسلام. خلي هو يهنأ بأصوات النصارى 2-3 مليون، لكن نقول لابد أن نثبت للناس الفارق الشاسع بين هذا وذاك، ليعرف الناس جميعا في جميع الدول أن مصر تحب الإسلام وتحب الشرع وتحب تطبيق شرع الله جل وعلا، والله ناصر دينه. يعني ما تقولش يا عم ما هو إن شاء الله فايز فايز، حتى فايز فايز لازم تطلع، صحيح الشرع فايز وإن شاء الله ربنا ينصر الحق والعدل ويفوز الشرع إن شاء الله بإذن الله وربنا ينصر، لكن أنا أريد منك أن تشارك ولا تتخلف ولا تتأخر. اذهب لو انت شايف ان فلان اصلح قل له صح، علان اصلح قل صح، لكن وانت بتعلم كده اعلم ان الله يراك، والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. تتخلف في بيتك ولا تذهب، الله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وانت اسمك مكتوب في الشهداء في لجنة في اللجنة مكتوب انك لازم تيجي تشهد، تختار فلانا او علانا، تجلس في بيتك وتكتم الشهادة أخاف عليك من هذه الآية. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا أبرنا وأتقانا، اللهم ولي علينا أبرنا وأتقانا وأقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد عنا الظلم والظالمين، اللهم أبعد عنا الظلم والظالمين، اللهم أبعد عنا الظلم والظالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في اليمن، وألف بين قلوب المسلمين في ليبيا. اللهم اجمع شملهم على طاعتك ومرضاتك. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك. اللهم ظللنا بعرشك، اللهم ظللنا بشرعك، اللهم ظللنا بشرعك. اللهم ارزقنا برجل يحكم فينا بالعدل ويطبق فينا الشرع، وما ذلك عليك بعزيز. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.